الحمد لله عالم السر والجهر، الحمد لله قاهر الجبابرة بالعز والقهر، الحمد لله عالم قطر الماء في البحر والنهر، الحمد لله الذي أعطانا شهرا عظيما وليلة هي خير من ألف شهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به سعد من عاش بالقلب واللسان يوحد الله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، النعمة المهداة والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت بإذن الله بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن نكون منهم يا رب. اللهم أسألك يا ربنا في بادي أمرنا أن تبيض وجوهنا وأن تشرح صدورنا. اللهم اجمعنا على الخير دائما يا رب العالمين. اسمع حبيبي في الله، النهاردة دخل علينا النصف الثاني من شعبان، وأنا أخذت على نفسي عهدا طول شهر شعبان أتكلم عن رمضان. أنا بتكلم عن رمضان، أنا يا أخي عاوز أحببك في شهر رمضان، مش هدخل في منطقة الخلاف زي ما قلت لك المرة اللي فاتت. بعض الناس يقول لك إيه ما تقولش رمضان لأن رمضان اسم من أسماء الله، بعض الناس قالوا كده، وأنا لا أقف عند هذا الرأي، ولكن الأفضل أن تقول بما قال الله. ربنا قال شهر رمضان، صح؟ ربنا قال شهر رمضان، يبقى ما نيجي نقول إيه شهر رمضان. فرضا لو أنت قلت رمضان وأنت تقصد به الشهر لا بأس ولا حرج، ما توحد الله، صل على حبيبك رسول الله. ايه رايك انا عاوز اعيشك النهارده في الجو بتاع رمضان الجميل، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يعيد عنا الايام وعلى بلادنا بالخير يا رب العالمين. اسمع حبيبي، سننطلق مع حضراتكم في بعض المسائل الفقهيه عن شهر رمضان. تعمدت انني اسبق الشهر عشان ربنا يكرمنا، خلي بالك، ولا اقصد من حديثي فقها بعينه، يعني انا مش عاوز الفقه من خلال الحديث، لا، انا عاوز اعلن للعالم اجمع جمال الاسلام وحلاوة الاسلام ويسر الاسلام وجمال نبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام من خلال بعض المواقف الطريفة اللي عاشها النبي وعاشها الصحابة وعاشها التابعين خاصة في شهر رمضان. اريد من العالم الان ان يقف بالانصات والدرس والفحص أمام أخلاق الحبيب محمد وليروا أحكام الصيام وجمال الإسلام. وسنجيب على هذه الأسئلة، بس يا ريتك توحد الذي لا يغفر ولا ينام. أول حاجة، عيش معايا يا مسلم كأنك في شهر رمضان، خلي بالك يا مسلم. أول حاجة، كيف كان الصحابة يرون الهلال؟ كيف كان الصحابة يرون الهلال؟ بيشوفوا إزاي؟ الأمر الثاني، كيف كان الصوم أيام رسول الله؟ واحد يقول زي أيامنا، هو زي أيامنا بس كان في خلاف بسيط. الأمر الثالث، ما حكم الإسلام في صوم الوصال؟ الأمر الرابع، ما حكم من قبل الزوجة في نهار رمضان؟ الأمر الخامس، ما حكم من أصبح على جنابة؟ على جنابة، الرجل أذن للصبح وانت لسه ما اغتسلتش من جنابه، كنت بتجامع الزوجه فاذن مؤذن الصبح وانت ما اغتسلتش، الحكم ايه؟ واحد يقول انا مش متجوز، نقول لك ممكن تحتلم تشوف رؤيه والصبح ياذن عليه، ايه حكمها في الاسلام؟ ثم اخيرا، ما حكم من جامع الزوجه ووقع بها في نهار رمضان؟ ممكن تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. اسمع حبيبي بقى، اول حاجه، كيف كان الصحابة يرون الهلال؟ احنا اليومين دول ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا ببعض الحسابات الفلكية الدقيقة، مع العلم العرب كان عفاريت الاول، يعني حساباتهم أشد دقة مننا في الفلك، بس ربنا سبحانه فتح علينا فتوحات من العلم. ممكن نشوف الهلال بالنظارات المعظمة والميكروسكوب، نعمة من الله. الأول الصحابة كانوا يشوفوا الهلال إزاي؟ كانوا يعملوا برضو زي أيامنا كده، يعني بنجيب المفتي ونقعد نحتفل ونفرح. اليومين الصحابة كانوا كده برضو. أذكر أيام عمر بن الخطاب، اللهم صل على علم عمر، أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، خرج الناس ليروا الهلال فرحانين، فخرج الرجال كبير السن راح ماشي ومعاه العصاية واللحية بتاعته كده هتخبط في الأرض ومحني وماشي طالع الجبل برضه، راح فين؟ احتفل افرح، شهر رمضان فيه فرح. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خلي بالك يا مس، طلعوا على الجبل، عمر بن الخطاب في المقدمة، الرجال الشباب الشيوخ الأطفال الكل بينتظر رؤية الهلال. النبي محمد قال إيه بعد ما صلى عليه؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني إحنا نشوف النهاردة نصوم، نشوفه بكرة نفطر. صوموا لرؤيته آخر شعبان، وأفطروا لرؤيته آخر رمضان يوم العيد. فالصحابة طلعوا يتحروا رؤية الهلال، أول ما طلعوا على الجبل فالكل عمال يبص مش شايفين حاجة، يبصهم مش شايفين حاجة، خلاص مش شايفين الهلال، مفيش صيام بكر. راجل العجوز اللي كان طالع معاهم مش شايف قدامه، قال يا أمير المؤمنين إني أرى الهلال. الله، ده الشباب اللي نظرهم 6 على 6 مش شايفين، الرجال الفتوات مش شايفين، انت شايف ازاي يا عم الحاج؟ قال أقسم بالله أني أرى الهلال. عمر بن الخطاب يعلم أن هذا الرجل ما علم عليه كذب من قبل، يعني رجل صادق. فعمر قال للرجل ده صادق، أكيد شايف الهلال أو شايف ما يشبه الهلال. قال له فين الهلال؟ قال له عمر ينظر فلا يرى شيئا، الصحابة يبصهم مش شايفين حاجة. فتفرس عمر في وجه الرجل فوجد أن شعرة بيضاء نزلت من حاجبي على عينه كلما نظر اتجاها نظرها الهلال بقدرة الحي الذي لا يموت. خلي بالك يا مسلم، لو احنا على يمنا بقى المشايخ بتوعنا، يعني اللي زينا، يعني مش احبتنا اللي قاعدين، لا اللي زي، وانت بتحلف وروح جاي من على الجبل وزق، انت هتخلينا نصوم وتخلي الملايين تصوم؟ يا عم الحج المسألة اجتهادية وفي يسر في الإسلام، مش عارف احنا ليه ثاني يوم الصيام الكل عمال يتخانق، ده مع ده مع ده، ليه ليه؟ ما عليك الا ان تطيع وصوم، والامر مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. الرجل اقسم بالله انه شايف الهلال، فرضا ان سيدنا عمر ما شافش الشعر البيضة. ولذلك عمر اول ما شاف على حاجبه قال له اسمع يا عم الحاج، في معنى الكلام يعني، الهلال فين؟ قال له هو كم هلال الاول؟ ما توحد الواحد، هو هلال واحد. فسيدنا عمر بيقول لي بقى اين الهلال؟ قال هو هذاك هناك هو. فعمر بن الخطاب قال له ايه؟ انظر لنا هلالا في هذه الجهة. قال نعم وهذا هلال اخر. قال له رأيك بقى شفنا واحد؟ قال ايوه في واحد كمان وبقى ايه ثلاث اهل. فعمر بن الخطاب راح رفع الشعرة كده قال له انظر الهلال، راح قال ان نظرتموه لوجدتموه لكنه الآن رحل. ما توحد الله وصلي على رسول الله. خلي بالك بقى، احنا لازم نتعلم من أصحاب النبي الجمال. أنا عاوز أقول للعالم أجمع، بص لعمر الفتوة القوي اللي فتح الله على يديه الفتوحات العظيمة دي، ومع ذلك كان رقيق القلب. إيه يعني واحد غلط؟ إيه يعني؟ إيه يعني واحد حلف وهو ظن أنه صادق؟ بس خلي بالك رجل صادق لانه بيحلف على ايه؟ على ظني ونيته. يبقى الصحابه كانوا بيشوفوا الهلال الاول ازاي؟ بالعين المجرده. فلما راى الصحابه من الرجل ذلك ضحك عمر وضحك الناس، ثم اخبروه بالخبر فاستغفر الله من قسمه وهو صادق، ونزل من الجبل ولم يصوم هذا اليوم. طيب الامر الثاني، كيف كان الصوم أيام رسول الله؟ أنا عايز أوريك بس الجمال في أحكام الصيام. من وقفت عند الجمال في أحكام الصلاة، وقفت عند الجمال في أحكام الحج والعمرة، عشان أقول للعالم كله بص التشريع الجميل والجمال اللي عندنا في الإسلام. اسمع حبيبي، الصوم الأول كان شكله إيه؟ الصوم الأول كان شكله إيه؟ واحد يقول لي زينا كده، أول ما الرجل يأذن عند الفجر نسك، وساعة ما يأذن عند المغرب نشتغل، نأكل ونشرب ونجامع، ونقدر ننام ونقوم قبل العشاء ونصلي ونأكل ونشرب، وننام بعد العشاء ساعة واثنين ونقوم ونأكل ونشرب. الأول الصوم أول ما نزل على النبي محمد ما كانش كده، مال كان شكله إيه؟ كان الواحد فيهم إذا أكل أو شرب أو جامع بعد المغرب ونام ولو للحظة قليلة، لحظة بس، كان لا يستطيع أن يأكل أو يشرب حتى لو قام بعد دقيقة. يبقى لسه هم أذل المغرب ونام وقام، ما يقدرش لا يأكل ولا يشرب لحد تاني يوم المغرب. أمال إيه اللي غير الحال؟ ما توحد الله ذي الجلال. إيه اللي حصل؟ جاء في صحيح البخاري أن رجلا جاء عند صلاة المغرب ولا استحياء في العلم والدين، بالرغم أن العلم والدين كله حياء، لكن الله قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فلا استحياء. وبعدين الكلام ده جه في الصحيح، أذن مؤذن المغرب فجاء رجل إلى زوجته وأشار إليها فجامعها ووقع بها، هو حر حلال. الرجل بيقول الله أكبر، تعال يا زوج، بدل ما يشرب ويأكل أفطر على جماع زوجته. تلاقي واحد قاعد دلوقتي متضايق مستعجل على ايه، ما كان يستنى. يا عم الحج ماشي انت عندك حق، بس خلي بالك ما تخجلش وما تزعلش، ده مسألة فقه، ما تزعلش وتاخد في خصرك كده. وبعض الناس تلاقيها في النص عاوزة تقوم والحمد لله الناس عاجزينها. اه خلي بالك يا مسلم، الراجل افطر على جماع زوجته، ممكن انت تزعل، بس انا هقولك انت هتزعل ليه، بالرغم ان فيه ناس بتصوم عن الحلال وتفطر على حرام. كنت راكب مرة بميكروباص، بلاش احدد البلد، بالبيت وحد الله. ها ومعدي من على الساحة، وما كانش لسه ربنا وسع علينا بالكوبري من سنوات يعني، واحنا راكبين الميكروباص طبعا الطريق وقف، وفي رمضان ده بقى الكل بقى ايه، يا سلام على المصري لما يكون هدفه في حاجة، لو بناخد الساعة اللي قبل المغرب بالنشاط اللي احنا بنبقى فيه والله لنرفع مصر فوق الدنيا كلها، انما احنا بنكسل شوية. اسمع حبيبي في الله، واحنا معديين طبعا العملية زحمة، وقفنا الساعة الا ربع، في الساعة الا ربع ده حصل حوارات، طبعا في ناس معانا مستنية تاكل وتشرب، فواحد من اللي ورايا ما تمد يا عم نصر، المغرب هيأذن واعني احنا صايمين يا عم الحاج. الراجل بص له كده ورد مقنع برضه، وانا العيله بتصوم وانا مال، انت جاي تمسكني انا ليه؟ فانا ابتسمت شويه كده وقلت الراجل هيصوم، سمع هو الاذان بيأذن، قال ايه ده؟ ايه اللي بيأذن ده؟ قلت له المغرب، امال هيكون العصر؟ المغرب. قال لي طب هنعمل ايه دلوقتي؟ يا عم نصر انت عطلتنا، ابعت لي لو سمحت بقى سجاره اجرح بها صيامي. قلت له تعمل ايه؟ قال لي اجرح بها صيامي. قلت له ما تخبطه بمطوح، هو عمل لك الصيام. سبحان الله، على فكره المسلمين دمهم خفيف دايما حتى في ايام الصوم، هو مش قصده. نبي بيقول ايه؟ ابعت لي يا عم بقى سيجاره اجرح بها الصيام ده. قال له هو كان معذبك ولا ايه؟ قلت له بشيله مسدس بعد كده. فالراجل السواق بقى بصراحه طلع كريم، قال له طب قول كده من الاول، انا عارف انك خربان، خد. بيقول لي وصلها له. قلت له معلش بس اوصل اي حاجه غير دي، خلي بالك. قال لي ليه يا حرام؟ قلت له لا انا ما بقولش حرام، بس والله المفتي معلقها على المساجد، انا ما بقولش حاجه من عندي، توحد الله وصلي على رسول الله. اللي حصل ان احنا زعلانين من الراجل اللي نادى على زوجته وراح مجامعها. ايه رايك بقى؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الراجل ده هو بسببه فرج الله عنا، اول ما جمع الزوجة كان فقير الراجل ده. الراجل ده كان فقير، فأول ما خلص الجماع فلما جامع الزوجة أرهق، ما هو ما أكلش ولا شرب. فقال يا زوجتي أيوجد لدينا طعام؟ قالت له هدور لك على ثمرة وشوية مية، في معنى يعني الكلام. راحت خارجة برة تدور على ثمرة وكوباية مية ولا من القلة، وهم قاعدين بقى في خيمة والهواء عمال يطص كده آخر النهار. وهو الراجل بقى سبحان الله من شدة التعب، لأنه راجل فقير شغال عند الناس، أول ما النسمة الحلوة جات عليه مراته طلعت برة تجيب الأكل والشرب، اضطجع مش على السرير على الحصير فنام. ما توحد الذي لا ينام، الراجل نام. فدخلت زوجته، أول ما دخلت شايلة الأكل والشرب، خلاها بقى من النساء بتوعنا اليومين دول، انت نمت يا مقصوف الرقبة، مش ده اللي بيحصل؟ في برضو نساء مؤدبات يعني بيقولها في السر. خلي بالك المرأة جابت شوية المية والتمر ودخلت على زوجها لأن هو حبيبها وهي حبيبته، أمر طبيعي. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. دخلت الزوجة بحنان عجيب ومودة ورحمة، لقت زوجها نام، فتقول له إيه في لفظ البخاري؟ خدت يا رجل. واحد يقول لي ده شتماته اهي، قالت له جاتك خيبة. لا، هي ما بتشتموش، ده عاملة زي ما يكون واحد مصاحب واحد وبيحبوا بعض قوي، وبعدين يقول له يا خايب ما جيتش صليت الفجر امبارح ليه؟ ضاع عليك خير كتير. او ابنك تقول له ما بذاكرش ليه يا خايب؟ والله ده المذاكره هتنفعك في الاخر. انت لا تقصد انك تشتمه، انت عارف انه محترم، بس كل اللي فيها بتوبخه عشان يصحى للخير. فهي قالت له خبت يا رجل، فالراجل انتبه، قال لها ليه يا زوجتي بس؟ قالت له انت نمت، قال لها يعني ايه؟ قالت له لا تاكل ولا تشرب لحد تاني يوم المغرب. قال عوض عليك يا رب. الراجل نام، وعند صلاة الفجر الراجل أذن، راح منتفض، راح فينا زوجي راح صلي، خليك انت ما تتسحرش ولا تاكل ولا تشرب يومين. الله اكبر. انا عارف ان الله اكبر، بس حلقي مشقق مش هقوم، العمليه ناشفه، انا عندي عذر يا رب، ما شربتش ولا اكل. الناس دي لا، اذن المؤذن قام يصلي، وبعد ما صلي ما راحش نام في بيت، قال لا اروح اعمر في الارض. خرج يعمل اجيرا في مزرعه رجل، فعلى حر الشمس وتصبب العرق، ده هو ما عندوش ميه في جسمه، تصبب العرق فسقط الرجل مغشيا عليه، اغمى عليه. الكلام ده والخبر ده راح لحبيبك محمد، ايوه كده الله يكرمك صلى عليه، راح لمين؟ لحبيبنا رسول الله. يا رسول الله، رجل جامع الزوجة بعد أذان المغرب، فلما أتته الزوجة بالطعام والشراب وجدته قد نام، ثم هو الآن قد غشي عليه من شدة التعب والإرهاق، فماذا نفعل يا رسول الهدى؟ النبي سكت، إنما احنا بقى ايه عفاريت في الفتوى، حرام، هذا فسق، هذا فجور. ليه يا راجل يا طيب؟ ليه؟ في مسائل حكمها ما نقدرش نميع فيه، زي مسألة سب الدين مثلا، إنما في حاجات كده عديها الله يكرمك، مش تعديها بالمياعة. وهقول لك على الحكاية دي بعد ما توحد الله. اسمع بقى، ذكر ذلك الأمر لرسول الله، النبي سكت، وعشان ربنا يفرج علينا كلنا ويفرج على الراجل، نزل جبريل بآية في كتاب الله. ايه هي؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله. توحد الله. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن براحتكم وابتغوا ما كتب الله لكم. طب والاكل والشرب يا رب؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن أو تقرب من الزوجة وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود من؟ الله. تلك حدود الله. نزل الفرج، يبقى الراجل اللي كنا بنلومه فرج علينا، تقدر دلوقتي تاكل وتشرب وتنام وتقوم وتاكل وتشرب وتنام وتقوم لحد اذان الصبح. ايه رايك بقى نعرف يعني ايه صوم الوصال؟ حد سمع عنه؟ صوم الوصال يعني انك توصل اليوم بليله ما تاكلش ولا تشرب، وبعدين لو عاوز تصوم يومين بليلتين تروح موصل لليوم الثاني بليله تانية. خلي بالك، يبقى ليله بيوم بليله تانية بيوم بليله ثالث بيوم، ثلاث ايام ممكن. مين اللي كان يقدر على الحكايه دي؟ الحبيب محمد. فناس من الصحابه لقوا النبي بيصوم صوم الوصال، ولذلك النبي نهى عن انك تشدد على نفسك، قال لنا في يسر في الاسلام. فمجموعه من الصحابه يعني عندهم عزيمه زي حضراتكم كده، راحوا داخلين على النبي محمد قالوا يا رسول الله نراك تصوم صوم الوصال وقد غفر الله لك ما تقدم من الذنب وما تأخر، فاحنا عاوزين نصوم معاك. قال لهم لن تطيقوا ذلك، بلاش انت. قالوا لا هنصوم. مش هتقدر؟ لا هنصوم. ايه المأوحة دي بس؟ بلاش انت، انا لست كأحدكم، انا ابيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. صل على حبيب الله. فالصحابه قالوا برضه هنصوم، مجموعه منهم قالوا لا النبي طالما قال كده يبقى مش هنقدر، خلينا على جنب. ومجموعه تانية قالت له لا هنصوم يا رسول الله، لا اي حاجه غير ميه لا. انا عارف انها نفحه من حبيبنا الغالي او من اي حد طيبين، هتسمحوا لنا بالبتاع دي ولا ايه؟ ده عصير كله هيشرب؟ مش ممكن. للمسجد كله؟ هات انا خلص بسرعه بقى لحسن ده كده مشكله. ربنا يكرمك يا رب العالمين. نسالك يا رب ان تطعم من اطعمنا واسق من سقانا وعوضنا واياكم جميعا طعام الجنه يا رب. ومحدش يبص للعصير، الله يكرمكم. خلينا نركز، وطبعا لقيت عليا بتاع العصاره كان هيكسب. اسمع حبيبي في الله، احنا عند ايه دلوقتي؟ عند العصير مش كده؟ صوم الوصال. صوم الوصال، مجموعه من الصحابه قالوا مش هنصوم طالما النبي قال، مجموعه ثانيه قالت لا هنصوم احنا قدها وقدود. فالنبي قال لهم بقى ايه؟ اذا فابداوا الصوم. النبي ناوي يأدبه، لان النبي ممكن يجيب يوم اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته زي ما هو عاوز، لأنه يبيت عند ربه يطعمه الله ويسقيه. خلي بالك يا مسلم، النبي محمد قال لهم ابدأوا أول ليلة، قال لهم امسكوا عن الطعام بقى. الراجل أذن، دخلوا في اليوم الأولاني عادي، ما احنا كلنا عادي، الكل خرج للشغل في تواد، رجعوا البيوت عند المغرب شوية مية، قال لهم لا صوم الوصال. الليلة لحد اذان الفجر، قبل الاذان كده بشويه بيقولوا ها ناخد قطره ميه، قال لهم لا صوم الوصال. كملوا اليوم الثاني، الكل بدا يرهق وبدا عليهم التعب والارهاق، وسقط منهم من سقط مغشيا عليه، واشرف الكثير منهم على الهلاك والموت، منهم اللي كمل لحد المغرب بالعافيه، والفتوه كان قاعد في قلب البيت ما خرجش للشغل. عند المغرب بصوا للنبي محمد، ما تصلي على رسول الله نشرب؟ قال لهم لا كمل صوم الوصال. كمل، هيكملوا الليله الثالثه واليوم الثالث، اكيد في ناس هتموت بكره باذن الله. طب ايه الحكايه؟ النبي محمد بدا معاهم وقدرهم هكذا، شيل كلمه حظ، وقدرهم هكذا، ان النبي كان بادئ في ليلة 28 تقريبا، ففي الليلة الثالثة واليوم الثالث يقولوا نشرب يا رسول الله، قال لهم لا صوم الوصال. فالكل وقف حزين ومهموم، والكل ساكت كأن على رأسه الطير، وبيبصوا في السماء وجدوا أن هلال العيد قد ظهر بقدرة الحي الذي لا يموت. قالوا يا فرج الله، حلو كده. بص البعض من تحت لتحت وبص للنبي محمد. أظن مش هنصوم يوم العيد، ده أنت اللي محرم إن احنا نصوم يوم العيد يا رسول الله. ما قالوش كده، بس بص البعض وانبسطوا. الحمد لله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في الظهر بتاع العيد النبي محمد بصلهم بحزم كده وقال لهم إيه؟ لو تأخر الهلال لزدتكم. لو قعد يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لزدتكم، عشان لما أقول يمين تبقى هي إيه؟ ما توحد الله. فالصحابة بصوا لبعض كده وقالوا إيه؟ والله ما عدنا معندين أبدا، وإحنا بتوع كده سمعنا وأطعنا يا رسول الله. انظر إلى حلاوة الإسلام وإلى جمال النبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لي هم ليه الصحابة ما يجريش لسانهم بالكلمة دية إلا ليلة 28 تقريبا؟ قدر الله، لأن ربنا بيحبهم، لأنهم لو قالوا يوم 15 كانوا عصوا الله والرسول. إنما ربنا قال لهم تسكتوا لحد اليوم ده، ثم أجرى الله على ألسنتهم رحمة بهم. كل حاجة ماشية بقدر مين؟ صح صح يا مسلم. الأمر اللي بعد كده عشان نروحكم تتسحرم، اسمع يا حبيبي، الحكم اللي بعد كده، ما حكم من أصبح على جنابه؟ واحد متجوز راح مقرب من الزوجة، حقه حلاله، وحل لكم ليلة الصيام الايه؟ الرفث، بالساء أم بالصاد أم بالسين؟ بالساء. طب لو بالسين ولا بالصاد؟ تبقى رفص. وطبعا لو قريناها غلط احنا الاثنين هنكون في المحاكم الصبح. ما توحد الله وصل على حبيبك محمد. وخلي بالك يا مسلم، انا قصدي اروح عنك، بس لو حد يسمعها ويروح، لان ده عادة النبي، سنة النبي، هدي الحبيب محمد. مش لازم يكون مقفل يعني، ما احنا مرة نقول لك عذاب القبر ونخلي الناس تبكي، ومرة نقول لك خلي بالك عيش برضو كده بهدوء وراحة نفس، لان اسلامنا اسلام جميل. اسمع حبيبي في الله، من اصبح على جنابه ايه حكمه؟ واحد بالليل احتلم فملحقش يغتسل قبل الفجر، واحد برضو بيجمع الزوجة فملحقش يغتسل قبل الفجر، حكمه ايه؟ يفطر ولا يكمل؟ روي عن مالك بن سمي عن مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انه قال: كنت أنا وأبي في مجلس مروان ابن الحكم أمير المدينة، فذكر أن أبا هريرة قال: من أصبح على جنابه فليفطر ذلك اليوم. وكل تغير لكده، هم عملوا كده بالضبط، الكل تغير. لأن من فينا ما مرش عليه أيام والراجل أذن وإحنا ما لحقناش نغتسل؟ مروان خاف، انت بتقول ايه؟ قال ابو هريرة قال كده. قال: قم يا عبد الرحمن، اذهب الى ام المؤمنين عائشة وام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنهما واسألهما عن هذا الحكم. فخرج عبد الرحمن حتى دخل على السيدة عائشة. واحد يقول ازاي محرمة تحريم نهائي عليه؟ لا هيتجوزها في الدنيا ولا ينفع يتجوزها في الاخره، صح ولا لا؟ لان نساء النبي في الدنيا هن نساؤه في الجنه. ما تصلي على حبيبك، صحيين ولا عاوزين تنامهم؟ اسمع رحمن الله واياك. فخرج عبد الرحمن حتى دخل على السيده عائشه: يا ام المؤمنين، كنا في مجلس مروان ابن الحكم امير المدينه، فذكر أن أبا هريرة، وده راجل علامة، قال، عشان بقى نعلمكم ونعلم نفسنا، بلاش نعلمكم، عشان نذكركم ونعلم نفسنا، إن أبا هريرة رجل دقيق في رواية الحديث، إلا أن الله يريد دائما، أن الله يريد دائما أن يعطي لنا سنة في الخلق أن فوق كل ذي علم إيه؟ عليم. وجل من لا يسهو، والوحيد اللي ما بينساش ولا يسهو من؟ بس سبحانه. دخل عبد الرحمن على السيدة عائشة فبيسألها، بيقول لها حصل كذا وكذا من أبي هريرة. قالت: أراغب أنت عن سنة حبيب الله محمد؟ أراغب أنت عن ملة محمد؟ قال: لا. بس أبو هريرة اللي قال كده. قالت: إن رسول الله، كان النبي مات، ما تصلي على حبيبك، إن رسول الله كان يقوم جنبا من جماع لا احتلام. من جماع يعني لحسن، بعض الناس يقول لك ده كان نايم واحتلم، لا، من جماع يعني قاصد يجامع الزوجة، يعاود أتأكد ان ده اقوى من دي. ان النبي كان يصبح جنبا من جماع لا احتلام، ثم يقوم بعد الاذان فيغتسل ويقوم الى مصلاه ولا يعيد ذلك اليوم. يبقى اللي يصبح على جنابه ما فيش عليه حاجة وما يعيدش اليوم تاني، فرصة. يبقى اللي يصبح على جنابه يعمل ايه؟ يكمل وما يعيدش تاني. الحكم اللي بعد كده: ما حكم من قبل الزوجة في نهار رمضان؟ واحد يقول لي: يا شيخ، قبل زوجتي في نهار رمضان ده احنا ما صدقنا ان الصيام جه، ده الحمد لله ارتحنا. يقول لك: لا، خلي بالك، انت ممكن بالحته ديت تخلي الزوجه تكره رمضان وانت مش واخد بالك. يبقى المفتي عاوز يفرحنا ويقول: ها شفنا الهلال لسه، انت فرحان ان الهلال هيجي عشان هتبعد عنها، وهي تبقى زعلانه في جواها كده، ممكن تكره رمضان وتأسم. ده انت المفروض في رمضان تتودد اليها اكثر، انت غصب عنك هتتودد اليها. ليه؟ لانه بالرغم من ان الشيطان قد صفد وسلسل، الا ان المرأة في نهار رمضان تزداد جمالا، والرجل يزداد بهاء بفعل النفس للنفس. خلي بالك يا مسلم، انما انا عاوز اقول لك على هدي حبيبك محمد. النبي محمد كان اذا خرج من بيته يقبل ازواجه، بعض الناس بيعترضوا على كده، يقبل ازواجه، وبعض الناس اعترضوا على الكلام ده. ازاي ده الكلام ده في الصحيح عن رسول الله؟ واحد يقول لي: السيده عائشه حين قالت كان النبي يقبلني اشارت الى جبينه. اي نعم، ولكنها روي عنها بالصحيح ايضا انها قالت كان النبي يقبلني وهو على وضوئه وهو صائم، ويقوم الى المصلى فيصلي بالناس ولا يعيد الوضوء. ثم قالت، خلي بالك، كانت اذا قالت قبلني رسول الله وتقصد غير الجبين، كانت تقول: ومن املك لنفسه من رسول الله، ما حدش يقرب زي النبي، ومن املك لنفسه من رسول الله. يعني النبي بيعمل كده بس هو قادر ان يمنع نفسه. خلي بالك يا مسلم، ما هي حلالك بس اوعى تقرب الا من الجبين. فرضا ان انت قربت من غير الجبين، حقك وحلالك، بس خلي بالك انت بتيجي عند الحدود. فرضا انك قبلتها فاشتهيت القبلة، ايه الحكاية؟ ومحدش يزعل، ده الكلام ده فيك وعن حبيبك محمد. اسمع بقى، عن مالك قال: قبل رجل زوجته قبلة فوجد من القبلة وجدا شديدا، يعني من الجائز جدا انه انزل المذي والوزن، انما لم يقذف. اذا قذف بشهوة يبقى اليوم ده راح وهيبقى في كفارات. اسمع يا مسلم، قبل رجل زوجته فوجد من القبلة وجدا شديدا، فالرجل زعل فقال: يا زوجتي اذهبي الى ام المؤمنين ام سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش، فاسأليها عن هذا الحب. فخرجت المرأة الى ام المؤمنين، مصحصح معايا ووحد الله رب العالمين، حتى دخلت على ام سلمة. هذا مشوار، خلي بالك، عد معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في معنى الكلام، يا أم المؤمنين زوجي قبلني قبلة فوجد من القبلة وجدا فماذا يفعل؟ هو خايف. قالت لها أخبري زوجك أن النبي يفعل ذلك. المرأة راح ترجع هذا مشوار ثاني. يا زوجي قالت أم المؤمنين كذا وكذا. فازداد غضبا وشرا. قال لها إن للنبي خصوصيات، الله يحل لنبيه ما شاء، اذهبي إلى أم المؤمنين وأخبريها بخبري. قولي لها زوجي مش النبي، قولي لها زوجي الحكم عليه إيه، إنما ربنا سبحانه يحل لنبيه ما شاء. فعادت المرأة كم مشوار؟ طب ما تروح أنت تسأل، ما النبي صلى الله عليه وسلم موجود، أنت اللي قبلت، ما تروح أنت، إيه المشاوير اللي عملت تبعتها فيها دي؟ المرأة راح، يا أم المؤمنين زاد زوجي شرا، ازداد شر، أعمل إيه؟ في اللحظة دي خرج الحبيب محمد. ما بال المرأة؟ يا عاوزة إيه؟ قالت فعل زوجها كذا وكذا وقد غضب غضبا شديدا لهذا الأمر. قبلها زوجها فوجد من القبلة وجدا، فقال النبي محمد ألم تخبريها أني أفعل ذلك؟ قالت بلى يا رسول الله. قلت له وما اللي حصل؟ قالت زاد زوجها شرا وبؤسا. وقال لها للنبي خصوصيات، فزعل النبي أوي، فغضب رسول الله. ليه غضب؟ خوفا علينا، خايف علينا، لان احنا لما نشدد ممكن ربنا يروح منزل يقول خلاص اللي هيقرب هيقوم عليه احكام، اللي هيقرب يبقى في حكم عليه، فالنبي عاوزه يسكت. انا بعمل كده تسكت؟ قدرت تحصن نفسك قرب، ما قدرتش ابعد. فالنبي محمد زعل، ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ فالنبي محمد قال لها ايه؟ اخبري زوجك انني افعل ذلك. اقسم رسول الله قائلا والذي نفسي بيده إني لأتقاكم إلى الله وأعلمكم بحدود الله إني أفعل ذلك، فصلي على رسول الله. يبقى حكم القبلة إيه؟ مسموح به. بس خلي بالك يا مسلم، ابن عباس لما سئل عن القبلة قال لهم مطلقة للشيخ. يلا المشايخ بقى يفرح، مطلقة للشيخ. طبعا مش الشيخ، مش المشايخ يعني ايه اللي هم اللي قاعدين بالشال ولا بالعمه والحاجات دي، لا مش مشايخنا الافاضل، يعني لا، الله يكرمك. الراجل قال المشايخ العواجيز اللي هم يعني ايه هيكون عندهم ملك للنفس، هيقربهم الزوجه كبيره في السن، موده ورحمه. واحد يقول لي يا عم ما خلاص بنبعد عنهم في رمضان، هم والعياذ بالله اصيبوا بمرض معدي. مش عاوز اقول لك اللفظ الثاني ليه، يعني ده زوجتك حبيبتك لازم تقرب منها برضه، تسلم عليها السلام عليكم وعليكم السلام، قبلها في الجبين وانت خارج، وما ترجع قبلها في الجبين، لان المرأة دي كان حالتها مع الراجل ايام زمان. واحد يقول له يا عم الحاج، ما كانت تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة. انما اليومين دول اتق الله فينا عاوزين تلفزيون 75 بوصة، انا مش عاوزة ولا حاجة من الناس تبقى رايحة منهم ابدا، حتى الحذاء يجي. ده عاوزة قبلة في الجبين دي ولا نوطح؟ لا خلاص. الواحد يبقى عاوز يخرج برا ما يرجعش. اسمع يا مسلم، الزوجة حلالة ولازم تحن عليها برضه، بس قدم انت كده بقبلة في الجبين ان شاء الله ربنا يصلح حالها بعد حوالي 100 سنة بمشيئة الله. يعني اسمع يا حبيبي في الله، اذا القبلة للشيخ كبير السن، احسن ولد يكون في الازهر بقى عنده 4 سنين يقول الحمد لله انا الشيخ 100 100. لا، القبلة للشيخ كبير السن. ابن عباس قال ايه؟ ومكروهة للشاب خاصة حديث الزواج. يقول لسه هيتجوز كده ما يقربش، يبعد احسن له. خلاص يبقى القبلة مسموح بقى اثناء رمضان، بس خلي بالك ما انتش زي النبي محمد، لست كرسول الله. الحكم الأخير عشان نروح ونوحد العلي الكبير، ما حكم الإسلام في من وقع بزوجتي في نهار رمضان؟ إيه الحكم؟ أنا مش هشدد عليه بس مش هميع. روى السبعة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة، ممكن تصلي على علمنا صلى الله عليه وسلم، روى السبعة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة: دخل رجل على رسول الله، أيها العالم أقبل لترى يسرى الحبيب محمد وجمال حبيبنا رسول الله. دخل رجل إلى رسول الله وهو يجلس بين أصحابه: يا رسول الله، لقد هلك، أنا رحت بدهي. فقال له النبي محمد: وما أهلكك؟ أنت ما تقولش عن نفسك، قل لي وأنا أقول إذا كنت هلكت ولا لا. وما أهلكك؟ شفت، خلي بالك، مش يقول له إيه هلكت، طب ابعد عني، هلكت وجاي لي. لا، النبي بأسلوب جميل كده، يا ريت نتعلم منه، بنحاول كده نتعلم منه. وما أهلكك؟ شوف، خلي بالك السؤال، الراجل هيبدأ بقى يقول: والله الحتة دي وجعاني، صداع، مش عارف إيه، راح للطبيب محمد. وما أهلكك؟ قال بقى: وقعت بزوجتي في نهار رمضان. والراجل بقى مكسوف وعنده استحياء وهيروح في دهن. فقال له رسول الله: اسمع يا رجل، عندنا الحل، أعندك عتق رقبة؟ تقدر تعتق رقبة؟ رقبة يعني ايه؟ عبد يكون عندك تعتقه. ما تعمليش بقى زي الراجل الطيب المعلم، كان قاعد لورا في مسجد من المساجد زي حضراتكم كده يعني، فبيقول له: يا شيخ، تقول له: ايه، اتفضل. قال لي: عتق رقبة تنفع فرخة؟ لو قالها لي ايه تنفع فرخة، يعني بيكبرها لي عشان اوافق. قلت له: لا والله ما تنفعش، ولا جمل ولا بقرة، عتق رقبة يعني راجل عبد هتعتقه لوجه الله. خلي بالك يا مسلم. فالنبي قال له: عندك عتق رقبة؟ قال له: يا رسول الله، في معنى الكلام، انا لا ملك ولا امير، لا عندي عبد ولا اي حاجة. قال: إذن أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين 60 يوم؟ لو فطرت في يوم 60 ترجع تجيب من الأول ثاني؟ قال: يا رسول الله، هزيل ضعيف مريض لا أقوى على القيام. قال: ما أنت شاطر في الجماع بس. سبحان الله. يعني حتى الكلام حتى يتقال كده، أنا لو عندنا هنا هقوله كده، لا لا مش قادر تقوم ومش عارف ايه. خلي بالك، المسألة دي مش زي دي، دي مسائل فطرة جعلها الله غريزة في الإنسان، ومسألة خلي بالك مطلوبة شرعا عشان تعمر الأرض. لو كانت بحكاية الأكل والشرب والقوة ما كناش عمرنا الأرض، ما الواحد بتعبان طول النهار ورايح وجاي. خلي بالك يا مسلم، ده حكم ربنا بيدهلنا، ولازم نقف عند أحاديث النبي عشان ناخد الموعظة والعبرة ونتعلم كل حاجة حتى الطب. فالراجل قال له: ايه يا رسول الله، هزيل ضعيف لا اقوى على القيام، هذا رسول 60 يوم مش قاد. فقال له: اسمع، اتستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا استطيع ان اطعم 60 مسكين. قال: اذا اطعم ما شئت من المساكين اللي تقدر عليه. قال: لا استطيع ان اطعم مسكينا واحدا. الراجل ده لو جلنا بقى اروح قايل لعم الحاج: هات لي العصايه ورايا. بتقول لي: ما عندكش عتق رقبه؟ ما عنديش. ولا تقدر تصوم؟ ولا اقدر اصوم. طب 60 مسكين؟ ما عنديش. طب مسكين يا عم واحد؟ ما فيش. طب اقرب واجيبه من اول المدينه الاخيره. حبيبك محمد غيرنا، حبيبك محمد يا ريتك تصلي عليه، غيرنا والله غيرنا. الناس لو درسوا مواقف النبي مع الناس لعرفوا ان الحبيب محمد بيدرأ الحدود عن المسلمين ما استطاع. لو عرف لك مخرج يخرجك، بس خلي بالك يا مسلم، عمره ما بيميع في الدين، بيقول الحق بس بايه؟ بمنتهى الاخلاص والادب. ادعو الى سبيل ربك بايه؟ والموعظة الحسنة. اذكر بقى شيخ من المشايخ حبايبنا، ومش هحدد البلد، شيخ من المشايخ بيفتى في الأشياء وكبير في السن لكنه علامة جدا يعني أستاذ، فكان بيحلق عند واحد، فراجل راح الشباب كده، الراجل اللي راح له ده عارف ان الشيخ ده هيدوله الفتوى دي. قال له: يا شيخ، قدام الكل، بقولك ايه يا شيخ؟ قال له: نعم. قال له: انا قلت لامراتي مرة انت طالق. قال له: كنت تقصد طلاقها؟ قال له: أي. قال له تبقى طالق. قال له طيب عديت كم سنة يا شيخ وقلت لها انت طالق؟ كنت تقصد طلاقها؟ قال له ايوه. قال له تبقى طالق. يبقى ثانية ولو ثالثة يبقى خلاص. قال له الثالثة بقى بعد كم سنة؟ من حوالي كم شهر، وبعدها عملت كم طلاق وكلهم قصد اطلق. المرة الثالثة قلت لها انت طالق؟ قال له كنت تقصد طلاقها؟ قال له ايوه. قال له مش هترجع لك ابدا، عمرها ما ترجع ابدا الا اذا تزوجت زوجا غيرك ومن غير ما ترتبها انت والزوج الثاني. تطلق وهي تمشي بقى تتجوز واحد، وحصل خلاف واتطلقت ترجع لك، غير كده مراتك محرمة عليك من النهاردة. اشتغل يا عم الحلاق اشتغل، يعني ايه امشي بقى روح. فالراجل قال له يا عم الشيخ، مش عايز اقول لك اسمه، يا عم الشيخ. قال له نعم. قال له مراتي لسه موديالك شوال رز في قلب البيت دلوقتي، بتحبها ولا؟ والله بنفس الكلام كده، انا بحلف لك بالله، بتحبها ولا؟ قال له ايوه يا عم الشيخ. قال له خلاص لا بأس ولا مانع، رده. سبحان الله، شكارة رز عملت ايه؟ الله، المشايخ دي بيكسبوا برضه. سبحان الله. طب حلو والله، الواحد يجرب الحكايه دي، بس الاول يشوف جهنم شكلها ايه وبعدين يطلع يوافق على طول. ايه الحكايه دي؟ خلي بالك النبي كان بيدور على اخراج المسلم من الحدود، بس من غير التمييع ده. خلي بالك، وحد يسالنا على حاجه يفكر ان شوال ولا حاجه، هاخده برضه ومش هميع. خلي بالك يا مسلم اهو، اسمع بقى، رحمني الله واياك، شوف حبيبك محمد تصلي على حبيبك. الراجل قال له يا رسول الله لا عتق رقبه ولا قادر اصوم ولا قادر اطعم. يا سلام عليك يا رسول الله. فاشار النبي لاصحابه ائتوني بعرق تمر، وفي روايه دينار، ثم قال للرجل يا رجل خذ عرق التمر او الدينار وأنفقه على أفقر فقراء المدينة. قال أنا أفقر رجل في المدينة يا رسول الله. لا بقى، ما يتحملوش غير حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. الله، احنا بنشوف لك مخرج مش عارفيني ولا ايه؟ فضحك رسول الله، ابتسم النبي، ولما اقول لك ضحك النبي ابتسم يعني، وقال له ايه بقى؟ خذ عرق التمر وأنفقه على أهلك. ولسان حال الحبيب محمد يقول إيه؟ رجل يعصي الله ويكافئه رسول الله. عمرك شفت جمال كجمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قعد يدور للرجل على الحدود عشان يخرجه. على فكرة إحنا كمسلمين برضو لما نعوز نشتغل صح نشتغل صح، وخاصة المصريين والله حلوين جدا لما يشتغلوا صح يشتغلوا صح، وبرضه بمنتهى الروح الحلوه كده. وانت مش لازم يعني تمشي كده بالتعصب والبهدله، لا لا لا، بروح حلوه كده هتلاقيها جميله جدا والله. اسمع هقول لك على حاجه عجبني، هختم بالحته دي. عجبني واحد مصري محترم كان سرق 1000 جنيه من واحد واحد الله. عشان اقول لك المصري لما عاوز يعمل حاجه طيبه يعمل، فتاب، سرق ال1000 جنيه وتاب. انت مركز معايا؟ وتاب. فجاي يقول لي ايه يا شيخ؟ انا تبت الى الله، والالف جنيه ده انا واخده من واحد، الواحد ده هو ما يعرفنيش انما انا اعرفه. قلت له ترجعه له؟ قال لي ما تصدق به له. قلت له لا، اذا عجزت عن انك توصل له الالف جنيه خلاص. قال ما انا خايف ابعته مع واحد اتفضح، وخايف ابعته في البوسطه ممكن الاهمال يضيعه، وخايف اروح اعترف له يبقى مشكله يمسك فيا ويقول لي لا انت خدت اكتر. هو الف والله يا شيخ. قلت له والله اتحايل لحد ما توصله. قال لي لو عجز اتصدق به من اجله؟ قلت له اه. قال لي طيب. جالي بعد كام يوم قلت له انت عملت ايه؟ قال لي وصلت. قلت له عملت ايه؟ قال لي قعدت افكر. قلت ما انا كنت بشتغل الحاجات دي في الشيطانه، ما اروح اشتغل الحاجات دي في الخير. قول شلت على ايدي انا واثنين معايا كاميرا، ورحنا رايحين مخبطين عليه في البيت. من؟ قلنا له احنا التلفزيون افتح. رجل طلع مين اللي بره؟ قالوا التلفزيون. طلعوا لا واحد شايل بتاعه وبتاع. قال له مبروك عندك 3 علب برسيل. قال له لا. ده بيعمل ايه ده؟ قال له تبيريان. قال له لا. قال له طب اقول لك على حاجه، اي 3 علب فاضيين من اي حاجه؟ قال له ما عندناش. قال له طب اقول لك على حاجه بقى، هم 3 علب كبريت، علبه واحده كبريت. قال له ما فيش. قال له مبروك انت افقر راجل قابلناه، خد 1000 جنيه وسابه ومشي. اللي عاوز يعمل حلال يا مسلم هيعمله والله، اللي عاوز يعمله هيعمله. وبقول رحت واخد نفسي جاري، يا عم الحاج استنى ده انا بضحك معاك انا عندي. قال له خلاص كسبت، السلام عليكم. قول وجريت، لا عرفني ولا عرفه. قلت له وصلت؟ قال له وصلت. قال لي جزاك الله خير، ما عنتش هسرق تاني لان يمكن حد يعرفنا ولا حاجه يضربني علقه. خلاص الحمد لله رب العالمين، وتاب الى الله. اللهم احشرنا مع نبينا وتحت لواء حبيبنا، يا رب عجز الطبيب فداونا وزاد الكرب فنجنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم آمنا في بلادنا وآمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام ومصرنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم نسألك صلاة بالمسجد الحرام وصلاة بالمسجد الأقصى. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اجمع بيننا على الخير وفي خير يا رب العالمين. اللهم متعنا بالنظر إليك، اللهم متعنا بالنظر إليك، اللهم متعنا بالنظر إليك، ولا تخزنا يوم الوقوف بين يديك. اللهم نسألك أن تختم لنا ولهذا الجمع بخاتمة السعادة أجمعين وقول لا إله إلا الله. أيها الأحبة، أهديكم من رمضان 1000 سلام وتحية عطرة من شهر الصيام. إخواني وأحبتي في الله، هذه أيام انفصال، هذه أيام انفصال. اسمع النداء، اسمع النداء كده وركز عشان تعرف الأيام ديت مش لازم نضيعها. هذه أيام انفصال هي كالتاج على رأس الزمان. وحد الله. هذه أيام انفصال هي كالتاج على رأس الزمان، وصل توقيع القدم من الرحيم الرحمن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه أيام انفصال هي كالتاج على رأس الزمان، وصل توقيع القدم من الرحيم الرحمن. وصدق الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا له من وقت عظيم الشان، تجب حراسته مما إذا حل وشان، كأنكم به قد رحل وبان، ووجه الصلح ما بان. وصدق الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من اللازم فيه أن تحرس العينان، ومن الواجب أن يحفظ اللسان، من اللازم فيه أن تحرس العينان، ومن الواجب أن يحفظ اللسان، ومن المتعين أن تمنع من الخطى في الخطى القدمان. وصدق الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. زنوا أفعالكم في هذا الشهر بميزان، واشتروا خلاصكم بما عز وهان، فإن عجزتم فسلوا المعين وقد أعان. وصدق الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قد ذهب نصف البضاعة في التفريط والإضاع والتسويف يمحك ساعة بعد ساعة. والشمس والقمر بحسبان. وصدق الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أيها الأحبة، خير ما نختم به كلام الله. ما رأيكم أن تسمعوا هذه الآية ونختم بها؟ وكل عام وأنتم بخير ودائما على خير يا رب. اسمع كلام الملك ويريتك توحد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الحمد لله عالم الأسرار. الحمد لله خالق الليل والنهار. الحمد لله فالق البحار والأنهار. الحمد لله الواحد العزيز القهار. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا مولانا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الولي فنحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. ربنا لا تخزنا يوم العرض عليك، لا من جاء منك إلا إليك. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا. اللهم ثقل ميزاننا وحقق إيماننا وفك رهاننا واعتق من النار رقابنا واعتق من النار رقابنا. ربنا عجز الطبيب فداونا وزاد الكرب فنجنا. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، ونعوذ بك يا مولانا أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل القرآن شفيعنا، اللهم اجعل القرآن شفيعنا، والجهاد خلقنا، والصلاة قرة لأعيننا، والصلاة قرة لأعيننا. اللهم ارزقنا يا غني حلالا يغننا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم ارزقنا حلالا يغننا، وبارك لنا في أرزاقنا وفي أبصارنا وفي أسماعنا وفي قوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل يا مولانا مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. نبرأ من الثقة إلا فيك يا الله، ومن التسليم إلا إليك يا الله، ومن الرضا إلا عنك يا الله، ومن الطلب إلا منك يا الله، ومن الوقوف إلا على بابك يا الله، ومن البكاء إلا على أعتابك يا الله، ومن الخوف والرهبة إلا من جلالك يا الله. يا من أجاب دعاء نوح فانتصر يا الله، وحملته في فلكك المشحون يا الله. يا من أحال النار حول خليله يا الله، روحا وريحانا بقولك كون يا الله. يا من أمرت الحوت يلفظ يونس يا الله، وسترته بشجيرة اليقطين يا الله. يا من أمرت الحوت يلفظ يونس يا الله، وسترته بشجيرة اليقطين يا الله. يا رب إنا في كربة مثلهم يا الله، فارحم عبادا كلهم ذنون يا الله. يا من رأفت بالعباد عند التكوين يا الله، لا تجعل النار تكوين يا الله. يا من تسمع دعاءنا يا الله، وترى مكاننا.